وأن ترك الابتلاء ليس علامة رضا من الله، وأن إمهال الله للظالم ليس علامة أنه على الحق. من فقه الابتلاء أنه لا يجب أن ينتقم الله من الظالم دنيا، فإن رأيت إمهال الله للظالم فإياك أن تتخيل يوما ما أنه حبيب لله أو على الحق من دون خلق الله. كثيرون قالوا دعوتم جميعا فلما لم يستجب لكم ربكم، إن كنتم على الحق لما تركه الله يظلم؟ قلت هذا سؤال لا يصدر إلا من جاهل. إن سألك الجهول وقال أمامك أين أنت يا رب، قلنا ونقول تكون إجابتك وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة اقتضت حكمته أن يمهل الظالمة ليحدث التمحيص في المظلومين، ولتزيد مظلومية الظالم، ولتحل عليه عقوبة الله. من حكمة الله إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، من حكمة الله، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، من حكمة الله، ويتخذ منكم شهداء. إي وربي اقتضت حكمته ذلك. لا يشترط أن ينتقم الله من الظالم، فقد حدثنا القرآن عن قوم ظلموا وقتلوا وأحرقوا وأبادوا، ولم تذكر الآية عقوبة دنيوية ولا الحديث. اقرأ قصة أصحاب الأخدود في كلام الله وفي صحيح سنة رسول الله، اقرأ قول الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. متى وأين؟ في الآخرة. أين عقوبتهم الدنيوية؟ لم تذكر. قدر الله أن تكون عقوبتهم في الآخرة. فهل كان الظلمة القتلة البشمة الذين أحرقوا من قالوا لا إله إلا الله، هل كانوا على الحق؟ لا والله. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ما كانوا على الحق والله، بل كانوا قمة الباطل. هل كان رسول الله لما أوزي، هل كان صحابة رسول الله لما طالت يد الأذى أغلبهم، هل كانوا على الباطل؟ هل كانت سمية بنت خباط لما قتلها الظالم الأكبر لتكون أول شهيدة في الإسلام، هل كانت على الباطل؟ هل كان يحيى بن زكريا لما قتل على الباطل؟ لا والله. هل كانت مكة بقضها وقضيضها بكفرها عن بكرة أبيها في حرب نبيها، هل كانت على الحق؟ لا والله. هل كان اليهود القتلة للأنبياء لما قتلوا الأنبياء، هل كانوا على الحق؟ لا والله. فظلم الظالم وإمهال الله للظالم ليس علامة أنه على الحق. ومظلوميتك ووصول يد الأذى من الظالم لك ليس علامة أنك على الباطل، بل يسوق الله لك الحسنات، يسوق الله لك التمحيص لينجح من ينجح ويرسب من يرسب. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قل لي بالله عليك، خان من خان وباع من باع وضيع من ضيع لولا هذه المحنة، أكان يحدث هذا؟ بيع الدين وبلا ثمن. أكنت تعلم بائعي الدين أنهم بائعوا دين؟ لا والله. النفاق الذي استشرى والدين الذي يباع من أناس تناسوا الله، أكنت تعرفهم لولا هذه المحنة؟ لا والله، هذا معنى قول الله: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فاللهم امحق بركتك من كل ظالم يا أرحم الراحمين. من فقه الابتلاء ألا تتعجل فرج الله، وألا يكون إمهال الله للظالم سبباً ليأسك. هو طغى وتجبر وتخطى كل حد مع الله، فكل أمرك إلى الله وسل الله ولا تسل غير الله. قالها بكل كبر: من أقوى منا؟ أبشروا يا أبناء الحق، يا من ظلموا لقولة لا إله إلا الله، واسمعوا قول الله: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا: من أشد منا قوة؟ قالوها: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون، فأرسلنا عليهم. هذه عقوبة الله لمن تناسى قدرة الله، لمن قال: لا وجود لأحد أقوى منا، نقول: الواحد الأحد هو القوي المتين، هو رب العالمين، هو من يقول للشيء كن فيكون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. رأيت النحس أم لا؟ رأيت الغلاء والوباء أم لا؟ وربي في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. إياك أن تيأس يا ابن الحق، وقد وعدك الحق سبحانه بالنصر. أتشك في الله؟ أتشك في قدرة الله؟ إن الله قال في كتابه: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. أكمل أكمل: إنه كان منصورا. من القائل؟ الله. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يا من ماتت أمه أمامك، يا من مات أبوه أمامك، يا من مات ولده بين يديه، يا من مات أبناؤها أمام عينيها، يا كل هؤلاء! إن الله ناصركم، إنه كان منصورا. من الذي سينصرك؟ الله. شريطة أن تكون عبدا لله، شريطة أن تستقيم على منهج الله، شريطة أن يتعلق قلبك بالله، شريطة أن تتناسى كل خلق الله. إنه كان منصورا، موعود بالنصر لا محالة. من الذي وعدك؟ إنه الله. فلم تيأس؟ لا تحسب قوة الظالم، ولا تقم لضعفك اعتبارا، ولا تقس الأمور بك وبه، إنما قسها بقدرة الله. أيعظم خلق الله على الله؟ أيعظم أحد من خلق الله على الله؟ أيوجد في كون الله من فعل فعلة فرعون الذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قالها متنفجا بعدما أصبح رمز الكفر عبر التاريخ، فهو القائل عليه لعائن الله: ما علمت لكم من إله غيري، وهو القائل: أنا ربكم الأعلى. قال ذلك كله، ثم قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي. فأغرقه الله وأجراها من فوقه لتعلم الدنيا أنه لا إله إلا الله ولا جبار إلا الله. أورد الذهبي في كتاب الكبائر في باب الظلم: يستأنس بها في هذا الباب، وفي سندها مقال طويل نقول ذلك للأمانة العلمية. قال: كان في من قبلكم ملك ظالم له قصر، ولامرأة عجوز قصر كوخ بجوار القصر. خرج المالك للنزهة يوما ما، فوجد الكوخ يشين منظر القصر، فأمر زبانيته بهدم الكوخ. وكانت العجوز في السوق، فلما عادت وجدت كوخها قد هدم، فقالت: من فعل هذا؟ قالوا: الملك الجبار الظالم. فتركت الناس وتوجهت لرب الناس وقالت: أي ربي، هدموا كوخي وأنا غائبة، فأين كنت أنت؟ أي ربي، هدموا كوخي وأنا غائبة، فأين كنت أنت؟ أتغيب مثلي؟ أتغفل عن المظلومين؟ حاشا لله، حاشا لله أن يترك ظالما يطغى ويتجبر ليفتن بظلمه خلق الله. اسمع، فأمر الجبار سبحانه جبريل أن ينزل إلى القصر فيهدمه على من فيه، ففعل جبريل فهدمه، لتعلم الدنيا بأسرها أنه لا جبار إلا الله. أبشر يا عبد الله، أبشر يا ابن الحق، فإن آل الظلم استطالوا على الله. لكن اعلم أنه لا نصرة لك إلا بالله، وإلا باستقامتك على منهج الله. أبشر، أبشر بفيض الله وعظيم عطائه شريطة أن تستقيم على منهجه، وأن تلزم طاعته، وأن تخرج الدنيا برجالها من قلبك، وأن تملأ قلبك بالله لا غير. أبشر. فقد رأى الظالم رؤيا تدل على ظلمه، وربنا يقول في كتابه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. أكمل: إنا من المجرمين منتقمون. من الذي سينتقم من المجرمين؟ من الذي وعدك؟ الله. لم يقل إنا سنيسر للمظلومين الانتقام. من الذي سينتقم مباشرة من آل الإجرام؟ إنه الله. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ذكر، ونحن اليوم نذكره ونقول: يا عبد الله، اعلم أنك في كنف الله الآن، لا تبتعد عن قدرة الله. اعلم أن الله أمهلك بفضله وفتح باب التوبة لك. باب التوبة مفتوح. إي وربي، قرأت لك آية البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوب قتلوا أحرقوا أبادوا، وفتح الله لهم باب التوبة. لكن عبر القرآن بثم، التي خرجت من معنى التراخي إلى معنى الاستبعاد، يعني مثل هؤلاء ممن مات الإيمان في قلوبهم وتناسوا خالق الأرض والسماء، بعيد أن يتوب. لكن إن تابوا، أمر التوبة مرده إلى الله. ثم لم يتوبوا، يعني باب التوبة مفتوح، أمهلك الله، توب قبل فوات الأوان، وابحث عن الطهر في الدنيا ولا تفكر في بني الإنسان. فإن ماعزا أتى نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: إني زنيت فطهرني يا رسول الله. يأتيه عن يمينه فيعرض عنه، عن يساره فيعرض عنه، من خلفه فيعرض عنه، من أمامه فيعرض عنه. أبك جنون؟ لا. أبيه جنون؟ لا. إني زنيت فطهرني يا رسول الله. هل فكر ماعز في الدنيا؟ هل فكر ماعز في قالة الناس سيقولون زنى وفضح نفسه؟ لكنه كان يفكر في شيء وحيد هو الطهارة من أدران الدنيا ليرحل إلى الله طاهرا بتطبيق الحد عليه. شوف التعبير، إني زنيت فطهرني. هتجي بإيه الطهارة؟ بإقامة الحد. ما فكرش ماعز في النساء والرجال والأطفال سيكون قالة في ألسنتهم، لبان في لسانه. فكر؟ لا، لا فكر في الناس ولا في الدنيا ولا في الألم ولا في العقوبة الدنيوية، هو فكر في آخرته. إني زنيت فطهرني يا رسول الله. لعلك قبل، لعلك فخاس، لعلك لعلك، لا، إني زنيت فطهرني يا رسول الله. قال أقيم عليه الحد. كذلك كان من أخطأ ثم تاب إلى الله وأناب فكر في آخرته وبحث عن عقوبة دنيوية تبعد عنه نار الله، نارا أعدها الله للظالمين الذين لم يتوبوا قبل لقاء رب العالمين. نذكرك ونقول لك من لسانك أنت رأيت رؤيا أنك تحمل سيفا مكتوب عليه لا إله إلا الله باللون الأحمر، تأويلها من لسانك أنك ستعمل سيف القتل في آل لا إله إلا الله، وقد حدث وباب التوبة مفتوح فتب إلى الله. من قتل 99 في الصحيحين فتح الله له باب التوبة بعدما أغلقها في وجهه رجل فأتم به 100. وتلبس ساعة إشارة إلى أنك ستكون حديث الناس فترة ضئيلة من الزمن ثم تزول بقدرة الله، فتب إلى الله قبل زوالك. كيف؟ ما لبثوا غير ساعة. الساعة في كتاب الله المقصود بها الوقت الضئيل من الزمن، والمقصود بها يوم القيامة. اسمع، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويوم تقوم الساعة اللي هي الايه؟ القيامة. ادي الساعة بمعنى الايه؟ القيامة. ويوم تقوم الساعة اللي هي القيامة يقسم مين؟ المجرمون، المشركون، الظالمون، آل الضلال، آل نسيان الكبير المتعال، ما لبثوا غير ساعة. الساعة الأولى القيامة، الساعة الثانية فترة ضئيلة من الزمن، لأن الساعة بمعنى 60 دقيقة معناها حادث، ما كان هذا المعنى موجودا على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجة جديدة. يبقى الساعة بمعنى الوقت الضئيل من الزمن. فتلبس ساعة إشارة إلى أنك ستكون حديث العالم بظلمك فترة ضئيلة من الزمن ثم تزول. ننصحك لله من على منبر رسول الله، تب قبل فوات الأوان ولا تفكر في قالة بني الإنسان، واعلم أنك موقوف بين يدي الرحمن الذي قال ولقد جئتمونا فرادا. هتيجي لوحدك، لا معاك العسكر ولا الشرطة ولا السلطة ولا الجيش ولا الكرسي ولا المنصب. كما خلقناكم أولا مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يا من ظلمت من أجل المال وأكلت ورث إخوانك ستترك إرث الدنيا وترحل للقاء الله وحدك. يا من استبحت أعراض دماء الناس ستترك دنياك وترحل لربك وحدك. شوف، وتركتم ممتلكاتكم، لا، وتركتم ملككم، لا، انت مش ملك اصلا. وتركتم ما خولناكم، اللي في ايدك ده مش ملكك، ملك الله اعاره الله لك. ايه ده؟ وانفقوا مما جعلكم مالكين له، لا، مستخلفين فيه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف في أولادك وزوجتك ومالك وممتلكات، دي مش ممتلكات، كلها ملك الله، وأنت مستخلف فيها من قبل الله، يلزمك أن تسيرها بمنهج الله. وتركتم ما خولناكم، هو عطاء الله خولك فيه وراء ظهوركم، انتهى الأمر. ولن يصحبك يوم القيامة بين يدي ربك إلا عملك، فأحسن عملك، ولا تفكر في جيرانك وأهلك وإخوانك ومن معك ومن رفعك فوق قدرك. وإياك، إياك أن تستخف فتستخف. ثانية، إياك أن تستخف فتستخف. إياك أن يستخفك آل الإعلام واصنعوا منك صنما فتستخف العوام فيحق عليك عقوبة الله عز وجل. اسمع، فاستخف قومه فأطاعوه. كمل، كلكم بتيجوا عند الآية دي وتقفوا، بس التكملة مهمة جدا. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الآية من سورة الزخرف تتحدث عن فرعون، طغى وتجبر، ادعى الألوهية، ادعى أنه إله من دون الله. طب هو في حد يدعي الألوهية؟ ولو حصل في حد يسمع كلامه؟ في. فاستخف قومه فأطاعوا. إياك أن تستخف، يعلون من شأنك مع ظلمك وطغيانك فتتناسى ربه. إياك أن تسمع لعلماء السوء، لرجال السوء الذين يزينون لك القتل على أنه جهاد في سبيل الله. إياك أن تستخف من هؤلاء فتتخيل يوما أنك على الحق. والله سيتركونك، والله لن يدافع عنك واحد منهم بين يدي الله، كل مشغول بنفسه بين يدي ربه. واسمع لنبيك وهو يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: تزفر جهنم زفرة. يوم القيامة تاخد نفس، تاخد ايه؟ نفس كده، صوت كده، جهنم بتتنفس. تزفر جهنم زفرة، لا يبقى معها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جسى على ركبتيه وقال: نفسي نفسي، اللهم سلم سلم يا رب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. انت لا في امك ولا في ابوك ولا في ابنك في الدنيا، اي مشكله تجري على ابنك، تجري على اخوك، تبذل نفسك من اجل غيرك، انما في الاخره نفسي نفسي. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره حديث الشفاعه: يتجمع الخلق فيقولون: الا ترون الى ما نزل بنا؟ ألا نرحل لأحد يشفع لنا عند ربنا؟ فيرحلون إلى آدم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ومن قبلهما نوح. اسمع جملة مكررة على ألسن الأنبياء: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، نفسي نفسي، ارحلوا إلى غيري. من القائل؟ أنبياء. أنبياء. إياك أن تغتر بعلماء لا صلة لهم بعلم الآخرة. حشيت العقول بعلم وخلت القلوب من الإيمان بالله. إياك، والله لن يبعث معك ولن يدافع عنك بين يدي الله عز وجل. يوم يفر المرء من أخيه انت اولى، وامه وابيه وصاحبته وبنيه. ليه مشغول في مصيبته؟ لكل امرئ منهم يومئذ ساعات شأن يغنيه، هو في الهم اللي هو فيه ما حدش عبرك. هل من الممكن أن تستدل به؟ لا والله لا. ولا ينفع الندم ساعتها، إياك إياك أن تغتر بهؤلاء، فإنهم باعوا آخرتهم بدنياك. فاستخف قومه فأطاعوه، نسوا الله وعبدوه، عبدوا هذا الظالم. ليه يا رب؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. فالمستخفون من الفاسقين، بل هم رأس الفسق بين الناس أجمعين. سورة إيه؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. سورة إيه؟ الزخرف. لما أتت هذه الآية في سورة الزخرف؟ إشارة إلى أن الظالم الأكبر سيستخف الظلمة الصغار بدنيا وبزخرف دنيا يحببهم فيها، يرغبهم فيها، ويخوفهم عليها. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. تخبر الآية أن المستخفين استخفوا بزخرف دنيا زائل فأصبحوا من الفاسقين، فضاعوا وتاهوا بين يدي رب العالمين. دنيا كراسي، كله بيجري على الكراسي إلا من رحم ربي. دنيا يباع الدين وبلا ثمن. من أحمق الناس يا أبا حازم؟ من باع آخرته بدنيا. وأحمق من باع آخرته بدنيا غيره. الغبي الأحمق اللي يبيع الآخرة ويشتري الدنيا، تاكل حرام وتعيش في حرام وتتلذذ في دنيا حرام، فبعت آخرتك بتلذذك في دنيتك. أغبى منك بقى، أغبى منك وأحمق منك من باع آخرته بدنيا غيره. هذا يتوجه لعلماء السوء، لبائعي الأديان، بعت آخرتك عشان دنيا مين؟ طب ده التاني غبي، باع الآجلة واشترى لنفسه العاجل. إنما انت بعت آخرتك لمين؟ لغيرك. استفدت إيه؟ ما الذي استفدته؟ إنه سواد القلب يطمس عليه من قبل الرب. اللهم سلم سلم يا رب. أبشروا يا كل مظلوم، أبشروا بفرج الله، شريطة أن تستقيموا على منهج الله، شريطة أن تستقيموا على منهج الله. من فقه الابتلاء أن تتابع الأزمات يخلص القلوب لله. أما تشتد الأزمة قوي تطلع الأزمة من قلبك يا رب. كلمة يا رب في الأزمة بتطلع بإيه؟ بصدق. واللي ناسي ربنا إيه؟ يفتكر. ده موجود في المسلمين؟ لا، ده في الكفرة. الكفرة كده. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ربنا بيخاطب مين في الآية دي؟ كفر. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. لما تغمق خالص وتسود تقولوا يا رب كذبين نصبين، تعبدون غير رب العالمين، تشركون معه الأصنام وأنتم تعلمون أنكم كذبة وأنها لا تنفع ولا تضر. لكن ساعة الجد تقول يا إيه؟ يا رب. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. إن كان ربك حدثك عن كافر أزمته تسوقه إلى ربه وتستخرج الإخلاص من قلبه، فكيف بك أيها الموحد لا تعود للواحد ولا تسأل القادر؟ الكافر ساعة الجد بيقول يا رب، الكافر وبيقولها بإخلاص، دعوا الله إيه؟ دعوا الله إيه؟ مخلصين له الدين. أنت أولى يا من يئست، يا من تناسيت قدرة الله، يا من قست الأمور بقدرات البشر، أسأت الأدب مع الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما تجمع كل فلول الشر على سيد البشر فصائل خمسة تخطوا 10,000 وكل من في المدينة 3,000، لما وصلت الأزمة مداها، حيث قال الله في توصيف الأزمة: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم محاصر من 10,000، ووضع النساء والأطفال في المؤخرة بجوار يهود بني قريظة، لما أتاه الخبر أن يهود بني قريظة خانوا وأصبح النساء والأطفال في خطر. احنا على الجبهة والإن يهود بني قريظة في عهد بيننا وبينهم حطينا النساء في المؤخرة جنب اليهود اللي لسه على العهد، فلما اليهود يغدروا وينضموا للمشركين واليهود بني النضير والغطفان والأحابيش يبقى معنا كده ممكن يغدروا بنسائنا وأطفالنا. وفعلا فكر اليهود في اقتحام معسكر النساء والأطفال، لكن الذي نجاهم هو الكبير المتعال بجهد بشري ضئيل وعطاء إلهي عميم. اليهود غدروا وخانوا وخدوا قرار بالانقضاض على النساء والأطفال، بس قالوا نبعث ربيئة يشوف كده، هل وضع محمد بن عبد الله حراسة بجوار النساء والأطفال؟ إذا كان في حراسة نلم نفسنا وخلينا كويسين، لأن هم أجبن خلق الله. اليهود إيه؟ أجبن خلق الله. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، وجاءت نكرة على أزل حياة، على أحقر حياة، على أي حياة. في حراسة خلاص نلم نفسنا وبلاش نهجم على النساء والأطفال، مفيش حراسة نهجم ونأخذ النساء والأطفال سبايا ورهائن. العسكري الربيع العين بتاعهم بتاع مخابرات اللي راح يجيب الأخبار يطوف حول معسكر النساء والأطفال عاوز يشوف فيه إيه، حراسة ولا لا. رأته صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت طنب الخيمة وعمودها الكبير ونزلت إليه فضربته على رأسه فقتلت، فخافت يهود وقالت ترك محمد حراسة لا قبل لنا بها. بجهد مين؟ إيه؟ امرأة؟ لا في حراسة ولا في حاك، ومن هو فضل مين؟ فضل الله عز وجل. في التوقيت ده في أول لقطة يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليهود خانوا وأصبح نساؤنا وأبناؤنا في خطر. جه الخبر أرسل السعدين يستطلع الخبر ويتبين الخبر، مؤتمر بأمر الله في قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. أرسل السعدين وقال لهما، لقيتوا اليهود على العهد وكويسين اجهروا لي أمام الناس لقيتوهم نقضوا العهد فالحنوا لي لحنا. يعني ادوني إشارة كده ما تقولوهاش إيه صريحة. ليه؟ حتى لا تفتوا في عضد الناس، ما في مخزلين. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. موجودين أهل النفاق مليين الدنيا، أهل الخزلان يملؤون الدنيا، أهل بيع الدين يملؤون الدنيا. اسمع، حتى لا تفتوا في عضد الناس فالحنوا لي لحنا، يعني الدنيا شاركت. راحوا الاثنين يتبينوا الخبر، قالوا أنا قضنا العهد، وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيشتبك معهم سيدنا سعد بن معاذ. سيدنا سعد بن عبادة قال له يلا نخبر رسول الله. فراحوا للنبي قالوا له عضل والقارة غدروا غدرا مثل غدر عضل والقارة. ايه عضل والقارة؟ قبيلة قالت للنبي عاوزين قراء يحفظون القرآن، خدوهم وعملوا فيهم ايه؟ قتلوهم. ده اسمه ايه؟ غدر. فبقى رمز للغدر كلمة ايه؟ عضل والقار. عضل والقار غدروا انقلبوا أصبحوا مع المنقلبين علينا، أصبحوا أعداء لنا، أصبح نساؤنا وأطفالنا في خطر، بلغت الأزمة مداها. ما تعليق رسول الله؟ أول رد منه صلوات ربي وسلامه عليه الله أكبر. بيقولوا له يا رسول الله الخطر زاد، الأزمة جابت آخرها، الرد إيه؟ الله أكبر. والله أكبر علامة إيه؟ علامة إيه؟ نصر. يعني النبي بيقول انتصرنا إزاي؟ ده الدنيا ظلمة مظلمة، الصورة قاتمة السواد، ده عندك ولغتك ومنهجك وتفكيرك وقدراتك، إنما كل ذلك على الله سهل يسير. صعب قوي عليك بقدراتك أنت بحساباتك أنت، إنما في حاجة صعبة على الله؟ لا لا لا لا، مفيش الكلام ده. الله أكبر. يقول النبي بعدما يخبر صلوات ربي وسلامه عليه أن الحصار تم وأن النساء والأطفال في خطر قد عم، الله أكبر، ليؤسس للدنيا أنه إذا بلغ الظلم مداه ولم يكن للمظلوم سوى الله وكانت الحرب على دين الله ساعتها يتدخل الإله. انتهى أمرك، كل أمرك إلى ربك، هذا تقدير الله. النبي يقول الله أكبر والدنيا مظلمة كده؟ لأنه يرى بنور الله، يرى المنحة تتولد من رحم المحنة، يرى نور الإيمان، يرى نور الحق، يشق غياهب الظلم والظلام بقدرة العلي العلام. هو النبي، هو النبي صلى الله عليه وسلم. أيكون لك يقين في الله مثل رسول الله؟ أتكون على منهج رسول الله وعلى سنة رسول الله؟ أيعلو يقينك في الله وتتناسى قدرات خلق الله ولا يعلق قلبك إلا بالله ولا تسل إلا الله وتتوكل حق التوكل على الله؟ إن حدث أسرع نصر الله إليك، وإن تأخر نصر الله عليك فمنك. على قدر استقامتك على المنهج، على قدر صلاحك يقترب نصر الله، على قدر معصيتك وفسادك يبتعد نصر الله. نكمل بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، وقد قلت لك قبل إن الذي ألب الدنيا على رسول الله في غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة هم يهود بني النضير، لتعلم أن كل شر يساق لأمة البشير النذير، فتش خلفه عن اليهود. وظلمة اليوم أول سفرة وأول لقاء كان مع اليهود، وأول من أعان اليهود. قلت لك إن الذي جمع هؤلاء مع اختلاف المشارب والأهواء هو الضغ والكراهية لدين خالق الأرض والسماء. فإياك أن تضع يدك في يد من يكره دين الله، أو من يحارب دين الله، أو من يحاد الله. إياك. نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على عدوه في غزوة الخندق بجهد بشري ضئيل وعطاء إلهي عميم، أخذ بالأسباب وتوكل على العلي الوهاب. هذا منهجه، هذا منهجه، هذا منهجه صلى الله عليه وسلم. خذ بالأسباب ولا تتعلق بأسبابك، ولا تتخيلن أن النصر يأتي من أسبابك. وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. في صلح الحديبية بعد سنتين تمر الأمة بأزمة تشبه ما نحن فيه، مظلمة. يرى الصحابة رجلا منهم يؤخذ من بينهم ويعاد للشرك وآله وللظلم وآله، تتقرح القلوب ألما على أخوة الإسلام، تتألم القلوب. في صلح الحديبية رأى النبي رؤيا أنه يدخل بيت الله الحرم معتمرا، فأخبر أصحابه فتجهزوا 1400 فخرجوا قاصدين بيت الله، فعلمت بهم مكة فأزمعت صدهم عن بيت الله، فراسلهم رسول الله يخبرهم صلوات ربي وسلامه عليه أنه ما أتى لشر، إنما أتى يؤم بيت الله. فتشددت مكة وقالت لن يدخلها محمد علينا عنوة، فراسلهم وراسلوه. فلما أشيع أن عثمان قتل بايعه الصحابة بيعة الرضوان على الثبات وعلى عدم الفرار. فأحست مكة بحراجة موقفها فراسلته ثانية. أرسلت الحليس بن علقمة يتكلم بلسانها، فقال النبي إنه من قوم يتألهون ويعظمون البدن، فسوق الهدي أمامه. كافر، انتبه لما أقول يا طالب العلم يا طالب الحق، انتبه وتعلم من رسول الله حتى لا تسيء لخلق الله. كافر يتكلم بلسان أهل الكفر، لكن عنده خلق من أخلاقه أنه لا يصح أن يصد أحد عن بيت الله. قال لهم سوق الهدي أمامه، الدبايح الهدي اللي انت هتذبحه ورهوله عشان يشوف بعينه إن احنا جايين للعمرة مش جايين لإيه. يستثمر النبي خلق كافر، مش بيتاجر بالقضية، ده بيستثمر خلق عند كافر. سوق الهدي أمامه جاب نتيجة. عاد الحليس بن علقمة وقال لا والله ما أرى هؤلاء يصدوا عن بيت الله. لا لا لا ما ينفعش، ناس دي محترمة، ناس دي كويسة، ناس دي مظلومة، قالوا إن هم جايين يحاربوا، هم بيقتلوا، هم بيدبحوا، هم مساكين ما عملوش كده. لا لا لا ده ظلم وافتراء. فلا تقل هذا علماني ولا ليبرالي ولا غير إسلامي، استثمر أي خلق عند أي أحد دفاعا عن دين الله. انشر الظلم وبينه للخلق، وانشر الحق بلا تزيد ولا مبالغة. جاب نتيجة. رحل الحليس لمكة يقول ما أرى هؤلاء يصد يا آل مكة. فقالوا يا حليس إنك أعربي غر، دعنا نأخذ لأنفسنا من محمد. فقال ما على هذا بايعتكم، وتركهم ورحل. يبقى استفدنا ان الحليس بن علقمة خد قبيلته ايه؟ مشي، حيدناه. من لم تستطع ان تكسبه فحيد، استثمرت خلقه، بينت الظلم له، بينت انك مظلوم، بينت ظلم الظالم وكذب الكاذب وتدليس المدلس، عرف الحق بعد طول تدليس عليه. حاد، مش شرط يبقى معاك، اقل شيء ما يبقاش ايه ضدك. ده مين اللي عمله؟ النبي. ما تتفلسفش وتقول بنتجر بالقضيه، خليك مؤدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أصل النبي ما كانش بيتاجر بالقضية، النبي كان يستثمر الخلق في قلب أي أحد ولو كان كافر، وجاب نتيجة. ما كسبتوش حيدته. وفي درس قلت لك قالوا إنك عربي غر، يعني أي واحد منهم هيقول كلمة حق الآلة الإعلامية إيه؟ هتصطاده. شفت ده حصل مع النبي. أهل الباطل بإعلامهم، أي واحد هيرجع للحق في غيبة باطله، في غيبة ضلاله، في غيبة دنياه، سيصبح قالة في ألسن الإعلاميين، كله يتكلم عليه. وبيحصل؟ بيحصل. أتى عروة بن مسعود الثقفي، أرسلوه فقال لابن عبد الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن عبد الله، ما أرى حولك إلا أوباشا خلقا بهم أن يفروا ويدعوك. فغضب أبو بكر ورد عليه ردا قاسيا جدا، رد فعل وليس فعلا. أنحن نفر وندع رسول الله؟ أمصص بذرا التي لا أب لك. يبقى شدة أبو بكر كانت فعلا ولا رد فعل؟ رد فعل، عشان الإعلام بتاعنا بيمسك في الفعل ويسيب، بيمسك في رد الفعل ويسيب الايه؟ الفعل. فلان ضربني بنتصف لنفسك، شوف يضرب ازاي؟ لا، انظر للصورة كاملة. قال: من ذا؟ قال: أبو بكر. قال: والله لولا يد كانت لك عندي لم أكافئك بها لرددت عليك بمثلها، لولا أن ليك جميلة في رقبتي مطوقني بها كنت رديت عليك. وده درس. عاوزين أخلاق، اشتروا الناس بأخلاقكم. لن تسعوا الناس بأموالكم ولا دنياكم ولا كراسيكم، إنما ستسعونهم بأخلاقكم، خلقك. أري الناس البشرى البسمة في وجهك، أخرج مسبحا مكبرا حامدة ذاكرة، لا تخرج سابا ولا شاتمة ولا مفسدة، لأن ربك حذرك وقال: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. لا نعتدي على أحد، لا نسب أحدا، لا نتناسى الواحد الأحد. أرأيت أمة من الإسلام عبر تاريخ أمة الإسلام نصرت بالسباب والشتائم؟ حصل؟ لا. أخرج مسبحا مكبرا ومن قبلها مصليا. المسارات اللي بتملأ الشوارع بالملايين موجودة في المساجد في صلاة الفجر؟ موجودة. الآلاف المؤلفة اللي بتعدي من قدامكم دول بيبقوا هنا في صلاة الفجر؟ لا. عرفت النصر متأخر ليه؟ تدعي أنك خرجت لله، تقول للظالم لا، وأنت تتناسى الله في صلاة الفجر نايم، وتقول أنا خارج في سبيل الله ونفسي أموت شهيد. فين؟ أين الصدق؟ خرجت لله وقد ناداك الله فلم تجب؟ ينفع؟ يبقى إن أردتم نصرة الله فالزموا طاعة الله. الصلوات الخمس، الأذكار، الاستقامة على المنهج، عبادات، معاملات، أخلاقيات، عقائد، سلامة اللسان من الإساءة لأي إنسان، سلامة اليد من الاعتداء على أي أحد، هو ده المطلوب، هذا هو المطلوب. لن تنصروا بالسباب ولا بالشتائم ولا بالهتافات ولا بالأعداد، إنما تنصروا بالله. بالله، إن تنصروا الله ينصركم. أتكون نصرة الله بترك صلاة الفجر؟ بترك صلاة الصبح في جماعة أتكون نصرة الله بالتأخير في الصلوات الخمس؟ أتكون نصرة الله بترك الجماعات؟ أتكون نصرة الله بالسباب؟ لا والله لا. أتكون نصرة الله بالإفساد؟ لا، وهو القائل إن الله لا يصلح عمل المفسدين. شوف الخلق، من ذا؟ أبو بكر، لولا يد لك عندي لم أكافئك بها لرددت عليك بمثلها. هو اللي قال أوباش، رجع للمشركين قال لهم نقيض ما قال لرسول الله. راح قال لهم إيه؟ لقد وفدت على كسرى وقيصر وملوك الأرض فما وجدت أحدا يعظم أحدا ولا وجدت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم، فما تنخم نخامة إلا أسرع إليها، هذا يحك بها جلدة وهذا يدلك بها رأسه، وما أمر أمرا إلا ابتدروه جميعا، وما توضأ إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، وما أحد أحدهم النظر إليه إجلالا له. إيه ده؟ ده أنت نصب بقى وكذاب. أنت مع النبي قلت أنا شايف حواليك إيه؟ أو باش رحت للمشركين بتوعك قلت إيه؟ ده أحسن ناس، ده أعظم ناس، ده أنا ما شفتش حد بيحب حد زي ما بيحب محمد صلى الله عليه وسلم. طب المشهد المتناقض ده ليه؟ لتعلم أن آل الباطل لهم وجهان، وجه الكذب والتدليس على الإعلام أمامنا، ووجه الحقيقة أمام أعدائنا مع بعض. يقولوا الحقيقة قدامنا النفج والكبر والتدليس والكذب والتزيد. ترى هذا الآن؟ ترى. والشيء شر الناس يوم القيامة ذو الوجهين، شر الناس يوم القيامة ذو الوجهين، ده بين الناس مش بين الأمم، مش بين آل الدين وآل الضلال. اسمع، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الكذب فين؟ معنا احنا، مع المؤمنين يكذبوا علينا احنا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هم مؤمنين ولا كذابين؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. الدليل على إن الصدق هناك والكذب هنا إن مع المؤمنين قالوا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن من غير تأكيدات، إنما مع المشركين وأهل الضلال وأهل النفاق قالوا إيه؟ إنا معكم، إحنا معاك، قلبنا معاك، اللي تعملوه ضد أهل الضلال ده هو فيه شيء. لتحترز من هذا ولتكون على يقظة حتى لا يدلس عليك بهذا. في نهاية المشهد تحدث مظلمة لأبي جندل، ويأتي فرج الله فيها سريعا عزيزا بصورة لا يتخيلها الصحابة. إن تخيلوا السرعة لا يتخيلون العزة، وإن تخيلوا العزة لا يتخيلون السرعة. اسمع، أتى سهيل بن عمرو فقال النبي سهل أمركم، كان يحب الفعل الحسن صلى الله عليه وسلم. الملخص أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أمر رآه إشارة سماوية، قصواء ناقة النبي بيحركوها عشان تمشي، عملت إيه؟ حلقت القصواء، حرنت يعني مش عاوزة تمشي، فقالوا حلقت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حلقت القصواء وما ذاك لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل. رأى النبي عدم حركة الناقة إشارة سماوية، إشارة إيه؟ يعني تتقدم للقتال؟ لا، فقال على إثرها والله لا تعرض مكة خطة رشد يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليه. كنا على ذكر من هذا، جه سهيل بن عمرو يتفاوض، ترجع السنة دي وتيجي السنة الجاية، اللي عاوز يخش في حلفي معاك يخش ماشي، عد هذا العام، ارحل هذا العام وعد العام القادم للعمرة، من أراد الدخول في حلف معك دخل، ومن أراد الدخول في حلف معنا دخل، ونضع الحرب بيننا وبينك 10 سنين. هو ده البند اللي النبي يريده، في عدو أكبر، في ظالم أكبر، النبي يريد أن يحيده وأن ينتهي من شره ليتفرغ لعالمية دعوته. البند الأخير، ومن أتاك من رجل فلا تعد، لا فأعد، مش اللي يجيلك ما ترجعوش، لا، ومن أتاك من رجل فأعد، ومن أتانا لن نعيده. اللي يجيلك مسلم ترجعه لنا تاني، واللي يجيلنا كافر مش هنرجعه لك. فغضب الصحابة لأمرين، الأول الصد عن بيت الله، هنرجع السنة، وقد تعلقت القلوب ببيت الله وتهيجت الأشواق في قلوب أفضل خلق الله بعد أنبياء الله. تخيل 7 سنين محروم من العمرة، محروم من بيت الله، والنبي شاف رؤية ومنى نفسه وسنخرج وحرم، وده سبب أخروي ولا دنيوي؟ أخروي. العمرة دين ولا دنيا؟ دين. يبقى الصحابة لا يتباكون على دنيا ولا تحزنهم الدنيا، إنما الذي يحزنهم أمر الآخر. جعلنا الله وإياكم من أهل الآخر. اسمع الأمر الثاني وبه نختم، اللي يجي لك ترجعه. كيف يا رسول الله من أتانا مسلما من الشرك فارا كيف نعيده؟ اشترط ذلك سهيل بن عمرو، والنبي يريد أن يمضي هذا الصلح تحييدا لمكة وطلبا لعالمية الإسلام. اسمع البند ده كده نظري، أراد الله أن يرى الصحابة شرره عملي، فأتى أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في أغلاله من مكة إلى المدينة وقد فر من الشرك، أمسك به أبوه سهيل بن عمرو وقال هذا أول ما أقاضيك عليه، أخذ معايا وأنا ماشي. فغضب الصحابة وبكى أبو جندل وقال يا رسول الله، يا معشر المسلمين، أتتركوني للمشركين يفتنوني في ديني بعد أن نجاني الله منهم؟ هتسيبوني أرجع تاني بعدما أتيت مهاجرا في أغلالي، أرسف في أغلالي والقيد في يدي ورجلي؟ أبو جندل يبكي ويستحس الأخوة الإسلامية في قلوب الصحابة، تلكم الأخوة التي ماتت الآن بين بني الإنسان من عباد الرحمن كما يدعون. أخوك بيموت وانت بتزغرط، أخوك بيموت وانت فرحان، مشكل. الصحابة في قمة الغيظ والحنق، رسول الله يتكلم، يا أبا جندل، إيه؟ اصبر واحتسب، إن الله جاعل لك ولأمثالك فرجا ومخرجا. يا أبا جندل اصبر واحتسب، في فرج جاي، مين اللي هيجيبه؟ ده الأدب، ده الأدب بتاع النبي مع الله. ما قالش سيأتيك الفرج، هنتصرف، هنبقى نعمل اتصالاتنا، هنبقى نكلم المسؤولين عشان يطلعوك ولا يجيبوك، لا، أدب النبي مع الرب العلي، إن الله وليس غير الله، إن الله جاعل لك، كمل، ولأمثالك. يعني الكلام ده هيحصل تاني؟ هيحصل تاني وهيجي واحد مظلوم تاني؟ وهنزعل على اخواتنا تاني؟ ده في مشكلة، ده النبي بيقول لهم هيكرر إن الله جاعل لك ولأمثالك فرجا ومخرجا. وفعلا يرجع أبو جندل مع سهيل بن عمرو، ويجي أبو بصير مسلما مكة تبعت للنبي ها حسب بنود الصلح، يعمل إيه؟ ابعت لنا أبا بصير. يبقى لما النبي قال ولي أمثالك قال إيه؟ إن إيه؟ هيتكرر. يأتي أبو بصير ترسل مكة إلى البشير، مكة إلى البشير النذير، فيرسل أبا بصير معهم، ابعتوا حد ياخده. أرسلوا رجلين وهم في الطريق إلى مكة، نام أحدهما والآخر يقظة. أبو بصير ليس معه سلاح، والتاني مع سلاح، واللي نايم مع سلاح. فسيدنا أبو بصير بيقول لليقظان إيه؟ كيف حال سيفك؟ حلو نوعه كويس يعني؟ قال له آه جربت به وجربت. قال له توريهوني؟ أرينيه، فرجني عليه يعني. قال له خد يا أخوي اتفرج. فأخذ السيف من يدي وقام إليه وقطع رقبته فقتله. قام النائم على رقبة قد طارت، رحل إلى رسول الله فزعا يقول يا رسول الله يا ابن عبد الله قتل صاحبي وإنه قاتلي. دلوقتي بيقول يا رسول الله، بيقول يا إيه؟ وسهيل بن عمرو هو كان بيكتب يقول له اكتب يا علي هذا ما صالح عليه رسول الله آل مكة، يقول له لا أوف لا نؤمن بك رسولا. ساعة الجد بقى ايه؟ طب ليه ما راحش مكة؟ لأنه يعلم أن محمد بن عبد الله لا يظلم عنده أحد من خلق الله، ونحن اليوم نقول تحت مظلة شرع الله لا يظلم أحد من خلق الله. قتل صاحبي وإنه قاتلي. أتى أبو بصير يقول للبشير النذير صلى الله عليه وسلم إنك أنجزت وعدك وأرسلتني إليهم ولكن الله نجاني منهم. فقال رسول الله ويل أمه مسعر حرب لو يجد أحدا. فعلم أبو بصير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعيده، فترك المدينة ورحل وجلس في منطقة تسمى سيف البحر. نزل إليه أبو جندل، نزل إليه كل مسلم يخاف أن يعيده رسول الله إلى مكة. أصبحوا عصبة لا يجدون طعاما ولا شرابا. سيف البحر على طريق تجارة مكة إلى الشام، كلما مرت مكة بتجارة قطعوا طريقها وأخذوا التجارة منها، جاعت مكة. إيه إيه إيه، مين اللي عمل كده؟ مكة. لو انتوا كنت قلتوا اللي يجي لك ما ترجعوش كانوا قعدوا فين؟ مع النبي. انت اشترطت شرط ظالم ان اللي يجي لك ايه؟ ترجعه. طب وده في درس، الظلم ارتد على مين؟ على الظالم. قول ما تخافش، ارتد شرر الظلم على من؟ على الظالم بقدرة الله. اللي اشترط شرط رجع شرره على مين؟ عليه هو. شوف بقى العز، شوف الكرامة. اسمع، في قمة العزة للإسلام وآله، وفي قمة الزلة للشرك والظلم وآله، مكة ترسل إلى رسول الله تقول يا ابن عبد الله يا رسول الله أنشدناك الله، أنشدناك الله والرحم، من أتاك فلا تعد. مكة بتقول له أنشدناك الله لله يا أخي، لله والرحم للقرابة اللي بين، مش إحنا قرايب؟ مش إحنا أولاد عم؟ المحلسة اشتغلت، شايف الدنيا والضعف والهوان، أتى إلى آل الشرك بأمر الرحمن والرحم عشان القرابة اللي بين. لله يا أخي، اللي يجي لك يا راجل ما ترجعوش، مش عاوزينه. عزة وكرامة وسرعة. يبقى الأمر اللي كان شايفين فيه مظلمة الصحابة، النبي قال إيه؟ يا أبا جندل اصبر واحتسب، إن الله جاعل. إن النبي بيأكد عشان عنده يقين في مين؟ في الله. مش القائد هيخطط، ده القائد مؤمن بمين؟ خطط براحتك بس ما تفتكرش ان تخطيطك هو كل حاجة. ان الله جاعل لك ولأمثالك فرجا ومخرجا. الصحابة يدركوا ده؟ لا، العقول البشرية لها حدود، انما النبي مع انه بشر الا انه يوحى اليه من قبل من؟ الله. عشان كده ربنا قال في سورة الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. مش في الوقت اللي انتوا عاوزينه، في الوقت الذي يشاء مين؟ ليأتين نصر الله إن شاء الله للثابتين من خلق الله، وليزيلن الله الظالمين من خلق الله بقدرة الله. سيحدث هذا. اسمع: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، عد، آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، كمل، لا تخافون. ما قال آمنين وآمنين يعني مش خايفين، زادها للتأكيد إشارة إلى أنه أدنى درجات الخوف لا وجود لها، وأعلى درجات الأمن والأمان متوافرة لكم يا عباد الرحمن. لا تخافون فعلم ما لم، من الذي علم ما لم نعلم؟ الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الآيات دي نزلت امتى؟ في فتح مكة، بعد عودة أبي جندل وأبي بصير، بعد الفرج؟ لا، الآيات دي نزلت والنبي لسه راجع في الطريق، بعد المشكلة دي بساعات، بعد المشكلة دي بإيه؟ لتثبت المؤمنين، لتثبت الموحدين. أسأل الله أن يرزقنا ثباتا على دينه. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك، ويهدى فيه آل معصيتك، ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، وتول أمرنا، وتول أمرنا. ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، تول أمرنا. لا تكلنا إلى أنفسنا، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك. لا رب لنا سواك فندعوه، لا إله لنا سواك فنرجوه، لا رب لنا سواك فندعوه، لا إله لنا سواك فنرجوه. يا إلهنا كن رجاءنا، لا تخيب رجاءنا، لا تخيب رجاءنا، واستجب دعاءنا، واستجب دعاءنا، وانتقم من ظالمنا، وانتقم من ظالمنا، وانتقم من ظالمنا، وانتقم من ظالمنا، وانتقم من ظالمنا. ثبتنا على الحق، ثبتنا على الحق، ثبتنا على الحق، ثبتنا على الحق. يا رب إن قضيت على عبادك فتنة فاكتب لنا شهادة في سبيلك، فاكتب لنا شهادة في سبيلك، فاكتب لنا شهادة في سبيلك، فاكتب لنا شهادة في سبيلك. وإن أبقيتنا لدعوة أو قولة حق أو رفعة راية فاحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. انصر الحق وأهله، انصر الحق وأهله، اخذل الباطل وحزبه، اخذل الباطل وحزبه، رد الحق لأهله، رد الحق لأهله، رد الحق لأهله، ارفع الحق وأهله، ارفع الحق وأهله، ارفع الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه. يا رب